الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبعد عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن. اللهم أبعد عنا سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من الذين يقومون الليل، واجعلنا ممن ينال فيه الأجر العظيم، واجعلنا ممن تمحى ذنوبهم بكرمك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن كتبته من السعداء، ممن يدخلون جنات النعيم، ممن يقال لهم يوم العرض عليك ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بلا عقاب مطمئنين، ادخلوها بلا حساب خالدين. اللهم اكتب لنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. عطاؤك لم ينقص خزائن رحمتي، وكل إليها وكل إليها راغب وفقير. اللهم يا ذا الفضل المبين، يا جبار السماوات والأرض، اعتق رقابنا من النيران، واكتب لنا ثواب الصيام والقيام. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، تقبل منا جميع عباداتنا. اللهم واقبلها ولا تردها في وجوهنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم على طاعتك أعنا، ومن كل شر سلمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. مع تحياتي فيصل حجاج. دعاء.